بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب، وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقات والصداق في الأصح، وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه، فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي للآخر، وبالتفرق ببدنهما فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما، ويعتبر في التفرق العرف، ولو مات في المجلس أو جنة فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي، ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبل قبله صدق النافي. وصلنا إلى قوله: وكذا ذات الثواب. وقد مثلت في الأمس بقولي: إن كثيرا من البلاد، وما نرى في بلدنا، أنهم لا يذكرون لفظ البيع على المصاحف خاصة، مع أنهم يريدون الشراء، فكل واحد يقول: بكم تهب هذا المصحف؟ فيقول: أهبك هذا المصحف بمئة، فيقول: قبلت. عند ذلك تمت الهبة بثواب. فقدم صاحب المكتبة مثلا المصحف إلى المشتري، وقدم المشتري 100 ليرة إلى صاحب المكتبة. هذه العملية تتضمن في الحقيقة في الفكر 11 عمليتين. لو نظرنا إلى اللفظ فإنها هبة، والهبة لا خيار عند ذلك فيها، في خيار المجلس لا يوجد فيها خيار. وإذا نظرنا إلى أنها بثواب، فإنها من ألفاظ الكناية بالبيع، وألفاظ الكناية في البيع يحق للإنسان أن يختار مجلس العقد، فيقول مثلا: أقلني من هذا البيع، وبعد ذلك كل واحد هذا يعود له بالمال وهذا يعود له بالمصحف مثلا. أيهما أرجح في هذه المسألة؟ طبعا للعلماء خلاف في هذا. الأرجح في هذه المسألة أن الهبة بثواب بيع، وإنما انتقلوا من لفظ البيع إلى لفظ الهبة، وجعلوا لذلك ثمنا، وجعلوا الموهوبة مثمنا، وطبعا العاقدان موجودان، وكذلك كانت الصيغة بدل من بعتك كانت وهبتك بكذا قبلت بكذا. أما مسألة الشفعة، قلنا في الشفعة يوجد عندنا إنسان ورث بيتا مع أخيه مثلا، وبعد أن ورث هذا البيت كان لكل واحد منهما النصف، فأراد أحد الأخوين أن يبيع نصفه لغريب. في هذه الحالة ماذا سيضطر الشريك القديم الأخ الباقي في البيت؟ سيضطر أن يقسم البيت، علما أنه لم يكن قد قسم البيت بينه وبين أخيه، لأن الأخ بالنسبة إليه هذا ينظر إلى بنات أخيه، ليس هؤلاء أجانب بل هؤلاء محارم، وكذلك الثاني فلا يوجد مشكلة في التساكن في البيت. أما عندما يأتي الغريب فنحتاج إلى مؤنة القسمة، أن نقسم البيت وأن نقسم المنافع التي فيه وأن نقسم المدخل. عند ذلك سلط الله عز وجل الشريك القديم على الشريك الحادث، فيقول الأخ الذي بقي في البيت: تملكت بالشفعة. كم دفع لك هذا الغريب؟ 10. أنا أدفع 10 وهو يخرج الآن من هذا الموضوع. هذا التملك بالشفعة حق قهري، ولما كان حقا قهريا فهل يثبت هذا الأمر بالخيار؟ هو في الأصل عندما جاء إلى هذا الأمر وبعد ذلك طلب أن يأخذ ذلك بالقهر وبالإجبار، عند ذلك نقول له: لا يحق لك خيار المجلس. كذلك مسألة الإجارة. قال والإجارة إنسان أجر فلانا بيتا، عقد الإجارة هذا العقد عندما قال طبعا هو بيع منافع في الحقيقة، وعندما باعه هذه المنافع وبعد ذلك يعني عقد المنافع، يا ترى هل أنتفع أنا من هذا البيت، أنتفع من هذه السيارة؟ هذا في الأصل يسمى عقد غرر، قد ينتفع وقد لا ينتفع. طيب عقد الغرر وبعد ذلك هل نضم له غررا آخر، هذا الغرر إلى غرر آخر يؤدي إلى إشكال في هذا العقد، فنقول له في الأصل إن الإجارة لا يثبت فيها الخيار، لأنه الأصل في الخيار أن يكون هنالك غرر، وبعد ذلك نأتي إلى عقد الإجارة فيها غرر لأنها على عوض، هذا العوض الآن لا يعرفه، هل ينتفع بهذا المستأجر أم لا ينتفع بها. طبعا هذا بالنسبة إلى إجارة العين. هنالك إجارة الذمة، ألزمت ذمتك أن توصلني إلى بيت الله الحرام، وبعد ذلك قال في هذه الحالة قال أنا وهو في المجلس سأختار مكتبا آخر طريقا آخر، هل له الحق؟ نعم، هذا إذا كان في إجارة العين لا يحق له، أما في إجارة الذمة فهذا جائز. في مكتب طيران جالس وهو يتكلم معهم لسبب من الأسباب، أنا بحط لك على الاحتياط، بحط لك على كذا، أنا بطلت من عندك رايح لمكتب آخر، لعله يسعى لي على أن أسافر قطعا في هذا اليوم. هذه الحالة تسمى إجارة الذمة، من الممكن أن يكون فيها خيار؟ نعم. والمساقات، المساقات كذلك هي إجارة، لكن هذه الإجارة على شيء معلوم من الثمر كما مر معنا. المساقاة أن يقول إنسان لآخر ساقيتك على هذا النخل أو على هذا التمر، طبعا العمى أو على هذا العنب، على أن يكون لك النصف الربع من المحصول، هذه إجارة، لكن هذه الإجارة ليست بعوض معين وإنما بنسبة من المحصول، يعني كأنه شريك في هذه المسألة. فالعامل يقدم ما عليه من عمل، وصاحب العمل يقدم الأشياء التي تكون ثوابت. مثلا لو أراد أن ينصب بابا، هذا الباب على من؟ على صاحب العمل، على صاحب البستان. لكن لو أراد أن يحفر حول الشجر، من الذي يحفر؟ العامل. لو أراد أن يؤبر، من؟ العامل. إلى غير ذلك من الأمور، هنالك أعمال على العامل وهنالك أعمال على رب العمل، كل ما يقصد منه الديمومة إنما ينتقل إلى صاحب العمل، وكل ما كان من أجل مصلحة الشجر ويتكرر بتكرر السنين فإن هذا يكون على العامل. فعند ذلك هذا العقد في عقد عبارة عن أجرة بشيء مجهول، وعقد الإجارة عقد غرار، والشيء المجهول عقد غرار. بعد ذلك هل نضم له أيضا مسألة أخرى وغرار آخر فنقول له الخيار؟ لا نضم له ذلك الأمر. والصداق في الأصح، طبعا الصداق شيء تابع للنكاح، قلنا إذا كان النكاح لا يحق للإنسان أن يغير فيه مثلا أو أن يختار فيه، جالسين في مجلس وجاءوا بنا كما يسمى بهذه الجاهة الذين يحضرون العقد، من المؤسف اليوم أحب أن أتكلم شيئا عارضا، أن الحفلات التي تقام في بيوتنا من جاهات ومن عقد ومن كذا، هذه فقدت روح العقد فيها. الأصل عندما كنا نحضر عقود يأتي سواء كان عالم أو كاتب المحكمة يكتب هذا الأمر ويعلن أمام الملأ ويشهد الكل، اليوم عبارة عن حفلات كلام فارغ، ربما فيها غيبة ونميمة إذا لم يوجد من يوجه، وباع فيها طعام وشراب وليس فيها اتفاق على شيء، الاتفاق للنساء، الكلام يعني الآن صورة الكلام للرجال، لا يوجد وراء هذا الموقف شيء، يعني ينبغي دائما أن نظهر هذا الأمر. يعني إذا خلت هذه الجلسات عن طالب علم أحيانا ناصح لا نستفيد منها شيئا. الأولى في هذه العقود أحيانا ندخل إلى عقد ونخرج لا نعرف من هو الزوج ومن المتصاهرين مع بعضهم البعض. لماذا جئنا؟ الغرض من ذلك الإعلان والإشهار، والغرض من ذلك المعرفة والشهود، كل ذلك لا يحصل. طبعا ليس هذا بحثنا، ربما نتكلم فيه كثيرا في باب النكاح، لكن استطرادا أحببت أن أتكلم هذا الأمر. يعني قبل سنين كان يقوم الزوج، يعرف هذا زوج وهذا عمه، ويتم العقد بينهما تماما، ويظهر ذلك الأمر ويعرف كل من حضر العقد. لأن كثرة التكاليف كثرت المظاهر، وبعد ذلك قل المضمون. فالصداق تابع للنكاح. عندما كان تابعا للنكاح، هذا زوج وهذا قبيلة، وعينا المرأة، عينا الزوج، وعينا الولي. طيب من جملة التوابع لذلك المهر. طيب هذا المهر هل لهم حق أن يختاروا فيه بعد ذلك؟ والله وجدنا المهر كثير، ما رأيكم أن نقلله؟ أو وجدنا المهر مثلا قليل نكثره؟ بعض الناس يحدث مشكلة بسيطة، تم العقد، أخي أنا ما برجع حتى أرفع المهر في المحكمة كذا وكذا. من أين هذا الأمر؟ وهل المسألة صارت بيعا وشراء؟ مسألة ينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا. يجري للمؤسف في أكثر بيوتنا، وكل واحد منا يرى أنه يعني لا، ليس الكلام له، لا، الكلام لكل واحد منا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في أرحامنا وفي بناتنا وفي نسائنا. فالصداق لا خيار فيه، وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه. قال ما رأيك يا أخي بائع؟ قال للمشتري ما رأيك أن نختار العقد، أن نختار لزوم العقد؟ يعني لنا حق في خيار المجلس، الآن نحن ننهي هذا المجلس. هكذا قالوا أمام الجميع، أنهينا المجلس، نريد أن ننتقل إلى مجلس آخر. أخي خلصونا من البيع والشراء، نريد مثلا أن نتناول العشاء. قالوا اخترنا العقد، طبقوا الأوراق، انتهى. بيقولوا الآن ما زلنا في العقد؟ لا، اختارا لزوم العقد. أحيانا يختاره الواحد ولا يختاره الآخر. قال أما أنا فبعت قطعا، ولن أعود ولا ليس لي حق في هذا المجلس. الآخر الآن سقط حقه أم حقه ساري؟ ما زال حقه ساريا ما لم يفارق هذا المجلس، لذلك يسقط في حق الأول ويبقى في حق الثاني تماما. قال وبالتفرق ببدنهما، يعني إذا خرج كل واحد منهما إلى منطقة أخرى. أما إذا وضع، والله فيش دالي أرخيناها بيناتنا، هذا اسمه تفرق بالبدن؟ لا، ما في اسمه، لا يوجد هذا التفرق بالبدن. قاعدين الاثنين باعوا بيعة، وكل واحد من طرف وعبيعمروا حيط بلوك، صار بيناتهم بقى الحيط قائم، كانوا عبيبيعوا، تبايعوا بالألفاظ وهما يعملان، ارتفع الجدار تدريجيا، فهل تفرقا بأبدانهما؟ هذول الاثنين نسميهم متفرقين والعاملين مع بعضهما؟ ما زال كل واحد منهما عاملا مع الآخر، لا يسمى التفرق. لذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان فيما رواه الإمام مسلم قام يمشي هنيها ثم رجع، وكان كذلك فيما رواه أنه كان إذا ابتاع شيئا فارق صاحبه. يعني هذه المسألة التردد في البيع والشراء كان لا يحبه، ولذلك كان يحرك نفسه ويتغير، يخرج خارج البيت، يفارق المجلس من أجل ألا يقول الآخر ما زال لي حق. يعني هذا التردد الذي يحدث في بعض الناس متعبين، بعت لا اشتريت، لا فكرت كذا، بعت اشتريت. والباعة يرون ذلك في النساء في الرجال، يعني حتى في الجيران التبادل مع بعضهما في بعض الأحوال، في بعض الناس كثيري التردد. ولما كان كثير التردد عند ذلك ينبغي أن نجزم معه. الطريقة في ذلك أن نتفرق في المجلس. نعم. أما يعني إذا اختار أحدهما، يعني بيشبه الفقهاء أحيانا تشبيهات غريبة، والآن هذه التشبيهات موجودة. الله بيخلق أيام اثنين ملزوئين ببعضهم البعض، باع واحد للآخر، هذا خيار مجلس تبعهم يتفارق ولا يبقى؟ اثنين الله خلقهم ملزوئين ببعضهم البعض، كل واحد منهما كان هذا التصور. الواقع الآن هذا موجود، نراه في وسائل الإعلام أنه خلقت امرأة مع امرأة، رجل مع امرأة، يعني أخوين، ما أحدهما الآخر ماذا يفعل؟ هل يوجد تفرق بالأبدان؟ هذا لا علاقة له إلا أن يقول أحدهما للآخر اخترت العقد، اخترت لزوم العقد وليس لي حق في مسألة في مجلس العقد. قال والتفرق ببدنهما فلو طال مكثهما. أحيانا اثنين عايشين مع بعضهم البعض، شركاء في العمل، ينامان معا في غرفة واحدة، ثم يذهبان إلى العمل، ثم يعودان مساء، يذهبان إلى المسجد سويا، ثم هذا ما تفرقوا ببدنهما، لابد أن يولي أحدهما ظهره حتى نقول، أو يقول اخترت لزوم العقد، وإلا بقي الحق له ما دام هذا المجلس باقيا. فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازلا، دام خيارهما. اثنين هن عم يبيعوا بعضهم البعض، طلعوا بالباص، طلعوا على الحج، عم ينزلوا سوا، يعدوا سوا، يطوفوا سوا، يسعوا سوا إلى غير ذلك. تفرقوا بالأبدان؟ ما تفرقوا بالأبدان، يبقى ذلك الأمر قائما. ويعتبر في التفرق العرف. عندنا قاعدة شرعية تقول كل شيء ليس له حد في الشرع نراعي فيه حد العرف. هلا في الشرع لا يوجد في مسألة البيع والشراء مثلا مسائل التسليم، مسائل التسليم تختلف من بلد إلى بلد آخر. مثلا بيت، عندنا في بلادنا إذا كان البيت يعني كما يقولون مع ورقة خضراء، التسجيل أين يكون؟ التسليم لابد أن يكون في أمرين، أن يسلم البيت حقيقة وأن يتنازل عنه في دائرة الطاب وفي السجل العقاري، هذا نوع من أنواع التسليم. لكن إذا كان البيت ليس من هذه المواصفات في العقود، لابد من السجل العدلي، مثلا كاتب بالعدل. طيب في أيضا إذا كان في منطقة أخرى، مثلا على أرض مقامة مشاع، عند ذلك التسليم إنما يكون بالفراغ فقط من واحد إلى آخر، عندما يقول له خذ هذا المفتاح وأنا أخذت أغراضي، سلم أم لا؟ تسليم. فتسليم كل شيء بحسبه. لذلك ماذا متى نقول عن هذا الشخص أنه سلم؟ عند ذلك فهذا يسمى تسليم. متى نقول تفرقوا؟ وهذا ما ضربت عليه أمثلة في الأمس، يعني متى نقول اخترنا العقد، اخترنا التفرق؟ مثلا قلت من جملة الاختيار الذي يكون المسائل التي فيها عقود لا يمكن تغييرها، ترسل إلى الدولة مثلا، ماذا من أجل أن نثبت فيها الحقوق؟ لو قالوا يا أخي إذا اتفقتم ولا نقول بعد ذلك، يعني معنى ذلك اخترتم لزوم العقد، قوموا وقعوا على هذه العقود مسجلة في الدفتر الخاص بالدولة. إذا قاموا وسجلوا معنى ذلك كل واحد منهما ماذا اختار؟ اختار لزوم العقد. كما قلت في بلاد أخرى أحيانا بعض الأشياء في المكاتب سواء كانت بيوت ولا سيارات أو كذا، كيف يتم النقل اليوم؟ تنقل مباشرة عن طريق جهاز الكمبيوتر والأنترنت إلى غير ذلك إلى الدولة. فإذا قال اتفقتم على ذلك ينقل هذه السيارة، عندما نقل لو فعلت أي حادث عند الولي يعني عند الحاكم، من صاحب هذه السيارة؟ المشتري الجديد. عند ذلك يوجد تخاير، معنى ذلك عندما سجلنا انقطع التخاير. هذه الأعراف تختلف باختلاف الأزمان؟ نعم تختلف باختلاف الأزمان، يعني حتى اليوم في بعض الأشياء شرعية لكن تختلف الأعراف. كان الواحد إذا أراد أن يتزوج لا يستطيع الوصول إلى زوجته إلا في ليلة الزفاف، صحيح هذا كان في بلادنا؟ اليوم ما شاء الله يعني صار الليل والنهار إله للشاب اللي فايت عم يخطب، يعني بعد ما بيعقل، هذا إذا ما في بعض الناس عم تخالف الشرع قبل العقد، يعني صار في عنا إفراط وفي عنا تفريط في هذه المسألة. نعم أنا أقول في عرف شرع أحيانا الناس تخالف العرف، لا قيمة لهذه المخالفة في الشرع. إذا طلب الزوج بعد عقد القران زوجته لا يحق لأبيها أن يتخلف عن ذلك 3 أيام، وإلا يكون آثما عند الله تبارك وتعالى. من يسمع هذا الكلام اليوم؟ ببطل أخي مشان الصالح الفلانية ومشان المداعي، وحتى يجي واحد من الإمارات وإلى أخ يجي من أوروبا وما بعد يحضر عرسها، مو هيك عم يصير؟ هذه المسائل مسائل خطيرة اليوم. أحيانا العرف يعني يريدون أن يطغوا فيه على الشرع، هذا لا يجوز. الشرع إذا كان له حدود نلتزم حدود الشرع، وإذا لم يكن له حدود نقول ما تعارف عليه الناس حسب كل بلدة ولم يغير حكما شرعيا فإنما تعارف عليه الناس عرفا هو هذا الأمر الذي له حد معين. هل مثال بسيط جدا، قد يكون العرف مثلا في ليلة العقد أن كل تكاليف ليلة العقد في دمشق تكون على من؟ على عرف هذا، على والد العروس. ربما تخرج من دمشق أنت 10 كيلومتر إلى قرية أخرى تجد العكس تماما. إذا عند الخلاف نعود إلى ماذا؟ هذا عقد تبرع، أنت قمت بالتبرع في بعض هذه الأمور على من؟ تختلف أحيانا مناصفة، أحيانا بالعكس، أحيانا بدون شيء، أحيانا بعض الناس تكتفي بالسجل في المحكمة وأن يتناولوا غداء إلى غير ذلك. أعراف تختلف باختلاف البلاد. كل شيء لم يحدد الشارع له حدا معينا نعود إلى العرف، شريطة أن لا يكون هذا العرف عرفا فاسدا. لو تعارف الناس أنه يشربوا الخمر في عقود النكاح هذا عرف فاسد باطل حرمه الله تبارك وتعالى. اعتادوا الناس الآن في المحاكم إذا بينهما حقوق أن يحكم القاضي بفائدة ربوية على هذا المبلغ لكل سنة مثلا 5%، هذا عرف باطل ولو أقامه الحاكم، لأننا الحاكم أقام شيء والله أقام شيء، من الذي ينفذ أمره؟ الله تبارك وتعالى. أما من يقول والله حكم لي القاضي، إذا كان القاضي يحكم لك بشيء لا تستحقه فهل يصبح حلالا عند الله عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. صورة أن قد يقضي لك القاضي وأنت تعلم أنك لا تستحق ذلك، فلا تتغافل ولا تتغاضى عن مسألة الحق. بعد ذلك قال ولو مات في المجلس أو جن، مات في المجلس هو يتكلم باع واشترى، هل ينتقل ذلك الأمر إلى الوارث؟ ابنه جالس وهو أحد الورثة مثلا، نفترض هو وارث وحيد أو ابن الأب الآن وارث وحيد له، في هذه الحالة قال عندما باعه واشتراه قال لا نريد هذا البيع، له الحق؟ قال أنا بعت ابنك، قال له أنا الوارث فأنا سأكون بدنا عنه وما زلنا في مجلس العقد فيحق لي أن أقول أنا لا يعني أرفض ذلك البيع وأختار عدم لزوم هذه الصفقة، له الحق؟ له الحق في ذلك. افترض أن الابن كان خبير في مصلحة من المصالح والعقد على كميات كبيرة، عند ذلك سيكلف بيعها لأنه ليس خبيرا بها، فمن الأصل يختار عدم مجيء هذه البضاعة مثلا أو استلام. أو لو مات في المجلس أو جنة، للجنون أخرجه عن التكليف، من الذي سيصبح عليه؟ الولي، سيصبح عليه وليا ويتصرف في أموره، عند ذلك ينتقل خيار المجلس إلى الوارث أو الولي يعني إلى الحاكم. ولو تنازع في التفرق، التنازع في التفرق يعني واحد قال أنا اخترت لزوم العقد والآخر قال نحن لا اخترنا عدم لزوم العقد، وبعد ذلك صاحب البيع يريد أن يثبت البيع والآخر يريد أن ينفي مثلا البيع، أو بمعنى آخر واحد قال ما اخترنا اللزوم والآخر قال اخترنا اللزوم. ولو تنازعا في التفرق يعني كل واحد منهما، واحد قال تفرقنا والآخر قال لم نتفرق، صدق من؟ أو الفسخ قبله صدق النافي الذي قال الأصل أنتم في المجلس بائعين أم لا؟ نعم، عندما قال ما اخترنا التفرق هذا الذي يصدق لأن الأصل دوام الاجتماع وعدم التفرق. غالب الناس عندما تبيع وتشتري تتم البيع أم لا؟ غالبا تتم البيع، لذلك نقول إذا كان اثنان مختلف طبعا صدق النافي لابد من يمين بعد ذلك حتى نصدقه، فإذا قال أنا اخترت عدم لزوم العقد ورفع الأمر إلى القاضي عنده، القاضي قال له هل تحلف يمينا على ذلك؟ قال أنا قلت له في هذا العقد لا أختار بقاء هذا العقد، عند ذلك يصدق. أو قال لم نختار التفرق وبل اخترنا اللزوم الذي قال لم نختر التفرق لأن الأصل عدم التفرق والأصل فيه الاجتماع فنراعي الأصل. أنت متوضئ أم غير متوضئ؟ والله أنا متوضئ. هل ثبت أنك أحدثت؟ لا ما ثبت. علي دين أم ليس علي دين؟ الأصل عدم وجود الدين علي. دائما نراعي الأصل. الأصل اجتماع أم تفرق؟ الأصل اجتماع وليس هنالك تفرق. فالذي قال لم نتفرق هو الذي يصدق. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى خيار الشرط. وقلنا خيار الشرط باختصار ما سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله، وهو مسألة هامة جدا. أن رجلا كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إني أخدع في البيع. قال إذا اشتريت فقل لا خلابة. معنى هذه الكلمة كلمة اصطلاح شرعي أنه لي الخيار ثلاثة أيام، أذهب فأخذ هذا البيع وبعد ذلك أستشير أصحابي أصحاب المهنة هل أنا موفق في هذا البيع أم مغبون في هذا البيع، ولي الحق فقط 72 ساعة لا تزيد ولا تنقص أبدا. لو قال له إلى أسبوع ما له حق، إلى أربعة أيام ليس له حق، فقط ثلاثة أيام سواء كان هذا للبائع أو كان للمشتري أو كان لهما، شريطة ألا يكون في العقد عقدا ربويا لأنه يشترط فيه التقابض والتماثل والحلول، وهذا لا يحصل في خيار الشرط. سنتكلم عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.